بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب في المسافر وصلواته ما لم يجمع مكثا. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا، وإن حبسني ذلك 12 ليلة. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أقام بمكة 10 ليال يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبقي عندنا بعض المسائل اليسيرة في الباب السفر والقصر، ثم نذكر هذه المسألة المهمة، وهي مسألة المقيم غير المستوطن غير صاحب البلد، ما حكمه وما كلام السلف فيه. مما بقي من المسائل الماضية بعدما قرر الإمام مالك رحمه الله القصر والمسافة، وأن السلف جمهورهم ومنهم الأئمة 3 مالك والشافعي وأحمد مع الأوزاعي والليث وأئمة الأمصار كلهم يقدرون المسافة بأربعة برد، والأربعة برد 48 ميل، والميل 1.5 كيلو، يعني في حدود من 72 كيلو إلى 80 كيلو تقريبية، لكن كما تقدم أنها تقاس من خارج البنيان إلى أول البنيان. هذه المسافة يجب أن تكون خالصة في الأرض المسفرة التي ليس فيها بنيان، لأن إنما يباح لك أن تبدأ الترخص إذا أسفرت لك الأرض. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وإنما خالف سفيان فقط الثوري، وإن كان مع الجمهور في تحديد المدة تحديد المسافة، لكن سفيان كان يرى أنها 3 أيام بلياليها، دون ذلك ما يقصر، ويحتج بحديث المحرم وغيره أن 3 أيام بلياليها. وشذ عن أئمة الأمصار وعلماء الإسلام أهل الظاهر، وقالوا أنه قصير السفر وطويله سواء، وهذا يميل إليه ابن تيمية لأن القصير والطويل سواء، وأحيانا يقيده بالعرف عرف الناس وإن تواطؤوا على أن هذا سفر، وأحيانا لا يقيده بالعرف كما قال في عرفة بالنسبة لأهل مكة، ألمح إلى أنها تعتبر سفر، وله رسالة موجودة في جامع المسائل والرسائل خاصة في السفر أفاض فيها بالكلام. وتكلمنا أيضا عن نوع السفر، وأن الأسفار 3: سفر الطاعة وسفر المعصية والسفر المباح. سفر الطاعة مثل سفر الحج وسفر العمرة وسفر الغزو وسفر العلم وطلب العلم، سفر الطاعة. سفر المعصية هو الذي أنشأته لأجل معصية، لأجل أن تعصي الله بسفرك وليس في سفرك. السفر المباح مثل الذهاب للصيد أو للنزهة أو الأمور المباحة. فبالنسبة لسفر الطاعة كل العلماء يقولون يقصر فيه، وبالنسبة لسفر المعصية جمهور العلماء يقولون ما يقصر فيه إلا سفيان والأوزاعي إمام العراق وإمام الشام، يقولون حتى سفر المعصية تقصر فيه، وإلا مالك والشافعي وأحمد يرون أن سفر المعصية ما يقصر فيه، يبقى فقط السفر المباح. هذا الذي قال فيه مالك: أحب أن لا يقصر، أحب إلي أن لا يقصر، اللي يخرج للصيد متلذذا. وأما الشافعي وأحمد فيرون أن السفر المباح وسفر الطاعة يقصر فيه، وسفر المعصية ما يقصر فيه. المسألة لو تغلقوا الجوالات على أساس ما المسألة الأخرى، وذكروا الآثار عن السلف إلى خيبر إلى وادي ريم إلى ما بين مكة والطائف، ما بين مكة وجدة، ما بين مكة وعسفان، قال مالك وهذا 4 برد، وكان الذي يسافر مع ابن عمر البريد الواحد ما يقصر فيه الصلاة، وقال مالك لا يقصر الصلاة الذي يريد السفر حتى يخرج من بيوت القرية ولا يتم حتى يدخل البيوت إلى غير ذلك. عندنا الآن مسألة المسافر خلف المقيم، صلاة المسافر خلف المقيم. كل العلماء يقولون إن المسافر خلف المقيم يتم، وفي آثار عن الصحابة في ذلك ابن عباس وغيره قال تلك السنة، ويعني من خالف هذا فهو قول شاذ. يوجد بعض الأقوال الشاذة اللي يقولون إن المسافر يقصر خلف المقيم، ممن يفتي به اليوم مثل ابن سعدي عبد الرحمن وأمثالهم يقولون تصلي ركعتين خلف المقيم وتسلم، لكن هذا قول شاذ بعيد. الجمهور كلهم أئمة الأمصار على أن المسافر خلف المقيم يتم، لكن فقط في تفصيل داخل هذه المسألة. الجمهور يقولون يدركه ولو كان يتم ولو أدركه في التشهد، لو دخلت وأنت مسافر مع مقيم ولو كان في التشهد الأخير تتم الصلاة أربعا. لبعض الناس يقول أنا علي صلاة الفجر مثلا وهم يصلون أربع، أدركت معهم ثنتين وأنا ما علي إلا ثنتين. وإذا كان اختلاف النية لا، لكن لو قال مثلا أنا أدركت معهم العشاء من التشهد الأول صليت معهم ثنتين، نقول لا تتم ولو أدركته في التشهد. وخالف مالك فقط، هنا مالك خالف وقال إنما يتم المسافر خلف المقيم إذا أدرك ركعة فأكثر، وما دون الركعة فإنه يصلي صلاة مسافر لأنه ما يعتبر أدركها معه. وهذا قول للزهري أيضا والحسن البصري وغيره، لكن نحن ما نذكر كل من قال من السلف، نقتصر على أئمة الفتوى وعلماء الأمصار كالليث والأوزاعي وسفيان والأئمة الثلاثة وأمثالهم. فالفرق بين مالك والجمهور، وإن كانوا كلهم يقولون المسافر خلف المقيم يتم، أن مالك يشترط للإتمام أن تدرك ركعة فأكثر، والجمهور يقولون ولو أدركته في التشهد فإنك تتم الصلاة. المسألة الثانية، مسافر صلى بمقيمين وقصر، الواجب أن يقول أتموا صلاتكم فإن قوم سفر هو. طيب إذا قصر وسلم ماذا يفعل هؤلاء المقيمون؟ يتمون. لكن مالك يقول هم يتمون لكن يقدمون أحدهم ويصلي بهم ركعتين الباقيتين، يقدمون أحدهم وإن صلوا أفذاذا فلا بأس في سعة عنده، يقول يقدمون أحدهم أو يتفقون قبل أن إذا سلم الإمام المسافر فأنت إمام يا فلان تقدم وصلي بنا باقي الركعتين. وهذا نستفيد من فائدة وهو جواز انتقال المأموم إلى إمام مثل الآن المسبوقين وأمثالهم. وأما بقية الأئمة كالشافعي وسفيان والأوزاعي يقولون لا، يصلون أفذاذا، إذا سلم الإمام صلوا كالمسبوقين تماما. المسألة التي أيضا بعدها، مسافر صلى بمقيمين ثم أحدث مثلا ثم تقدم مقيم، فقال مالك أنه يتم الركعتين هذا المقيم ثم يشير إليهم بالجلوس، أو مسافر صلى ومعه مسافرين ومقيمين، قال يتم الركعتين ثم يشير إليهم بالجلوس ويقوم هو ومن كان مسافرا ويتمون ثم يسلم الجميع، قال يتم الركعتين إذا صلى بهم المقيم ويشير إليهم بالجلوس للمسافرين اللي معه ويقوم هم ويتمون ثم يسلم بالجميع. وهذا في فائدة الآن تهمنا في مسألة إذا أدرك الناس في العشاء وهو يصلي المغرب، فهل يجلس والناس يقومون للرابعة؟ هل لهذا السلف؟ دائما يطرح هذا السؤال، وهذا له سلف. هنا هؤلاء الأئمة يفتون بأنه لو صلى بهم ثم أحدث وتقدم مقيم فإن هذه طريقته. وأما البقية الأئمة يقولون يتمون صلاة مقيم مدام تقدم مقيم يصلون مع المقيم، لكن هم كانوا مسافرين وصلى بهم مسافر ثم أحدث ثم تقدم مقيم، فكيف يفعلون؟ الأئمة يقولون هم تبع للثاني، يتمون معه صلاة المقيم تبع للمقيم الثاني اللي تقدم، وهذا مذهب مالك والليث والشافعي وغيره. ومالك لا، يقول إن المقيم هذا يكمل بهم الركعتين الأوليين ثم يشير لهم بالجلوس هم، ثم يقوم هو يصلي لوحده وهم ينتظرونه، ثم يجلس في الرابعة ويسلم به. ففي هذا دلالة على أن في بعض الصور أفتى فيها الأئمة بالاختلاف بين الإمام والمأموم. والمسألة الأخيرة اللي موجودة قبل هذه، من نسي صلاة سفر في حضر أو نسي صلاة حضر في سفر حتى إذا بوقتها، فإن عليه مثل الذي نسي، إن كان صلى صلاة سفرية نسيها وصلاها في البلد يصليها مقصورة، وإن كان إنه نسي صلاة حضرية وذكرها هو السفر يصليها كامل. قال الإمام مالك يصلي مثل الذي نسي، عندهم قاعدة أن القضاء يحاكي الأداء، وأنك وإن كنت الآن من أهل القصر لكن هذا دين في ذمتك تسدده كما وجب، مدام أنه وجب في ذمتك حتى ذهب الوقت كاملا تؤدي كاملا، وإن وجب في ذمتك مقصورا تؤدي مقصورا، لأن هذا يخالف القاعدة. يقولون حالك حال الصلاة ما هو، إن كان حالك مسافر تقصر، كان حالك مقيم تتم. هذه القاعدة مطلقة إلا في الديون، الديون السابقة اللي عليك فهذه يقولون الأئمة تقضيها كما وجبت في الذمة. الآن درسنا اليوم في مسألة مهمة، وهي تقسيم الناس، تقسيم الناس من حيث الإقامة وغير الإقامة. تعرفون كلام ابن تيمية الشهير، يرى أن ما فيه في الدنيا هذه إلا أحد نفرين، ما في الدنيا هذه إلا أحد نفرين، إما مواطن وإلا مسافر. هذا كلام ابن تيمية، يقول ما في الدنيا هذه إلا نفرين، إما مواطن، ومعنى المواطن اللي ساكن في وطنه، والبقية كلهم مسافرين، كل البقية يعتبرون مسافرين حتى يعود إلى وطنه. وهذا القول لا أخفى عليكم أنه يعني قال به من المعاصرين من قال، وأفتى للمبتعثين اللي يمكثون في البلاد التي ذهبوا إليها بغض النظر عن جواز السفر وعدمه وهل هو ضرورة أو غير ضرورة، لكن يفتون لهم مع أنه استأجر بيت واشترى أثاث واستأجر سيارة ونقل أولاده مدارس واستقر في تلك البلاد 8 سنين، الدكتوراه والماجستير 7 سنين 10 سنين، يفتونه أنك أنت مسافر ما دمت لست في وطنك، وتفطر رمضان وتقصر الصلوات، لأنهم ما عندهم في الدنيا هذه إلا أحد نفرين، يقول لك إن لم تكن في وطنك فأنت مسافر. وهذا قول بعيد الغاية وليس عليه السلف كما سمعت. القول الثاني لأئمة الأمصار وهو الصحيح، إن هذا التقسيم ليس بصحيح، هذا التقسيم ليس بصحيح، وإنما التقسيم الصحيح هو أن الناس أحد نفرين، إما مسافر على ظهر الطريق اللي هو أصلا ينطبق عليه اسم المسافر اللي أسفرت له الأرض، وإما مستوطن في بلده يعني وهذا واضح، وإما رجل بين الطرفين ليس هو على ظهر الطريق وأسفرت له الأرض وليس هو في وطنه. فهذا يقول الأئمة كقاعدتهم دائما، إن كل مسألة في الفقه يعتبرها مسألتين متفق عليهم، كل مسألة في الفقه دائما تجدها يتجاذبها طرفين متفق عليهم، وإنما نظر الفقيه في الشبه بالطرفين. فيقولون الآن عندنا 3 أقسام، القسم الأول مسافر على ظهر الطريق أسفرت له الأرض، هذا حكمه واضح يقصر. القسم الثاني مواطن في بلده وعند أهله، وهذا حكمه واضح يتم. طيب الحالة الوسطى التي تحتاج إلى نظر هي، وهي التي ليس على ظهر الطريق وليس في وطنه، فهذا له حكم، إن أشبه الذي على ظهر الطريق فحكمه حكم يقصر، وإن أشبه الذي في وطنه فحكمه حكم يتم. واضح؟ لابد من هذا، إن هذا المقيم هذا قد يكون شبهه بالذي على ظهر الطريق أكثر، ولذلك نحن نتفق جميعا على أن لو واحد دخل البلد وأقام فيه ساعة، لو واحد على ظهر الطريق ورأى مثلا شقق ولا فندق وأقام فيه ساعة 2 3 ساعات عند الجميع إن هذا أنه مسافر عندهم كله، رغم أن الإقامة ساعة وساعتين وثلاث، فلا بد أن نحدد أن هذا الذي في غير وطنه ننظر في شبهه، إن أشبه المسافر فهو مسافر وإن أشبه المستوطن فهو مستوطن. وهذا التقسيم له أدلة كثيرة، له أدلة كثيرة تدل عليه، وأنه ليس بصحيح تقسيم الناس إلى مواطن ومسافر. وإن كان التحديد يختلف، الآن سأذكر أقوال العلماء، لكن من حيث تقرير المسألة من حيث هي، في أدلة كثيرة جدا تدل على أن فيه بعض المقيمين حكم حكم المسافر، والنظائر كثيرة في الشرع، والشرع يأخذ هكذا بالنظائر. من الأدلة على هذا مسألة الأولى، مسألة تجار أهل الذمة. عمر رضي الله عنه أجاز لهم، التجار وحتى الحربيين أجاز لهم دخول الحجاز، مع أنه لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، ولكن اشترط عليهم عمر أن لا يمكثوا في البلد أكثر من 3 أيام، وأنه إذا دخل اليوم الرابع يمشون لابد. فدل على أن عمر يرى أن هذه 3 أيام لم يقم، وأن حكم حكم المسافر. كذلك من النظائر لهذه المسألة مسألة المهاجر. المهاجرين الذي ترك دياره لله، النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن لا يقيموا في مكة بعد النسك أكثر من 3 أيام، وفي ألفاظ أحيانا عامة، أن حتى في ألفاظ حديث العلاء بن الحضرمي وغيره، أن حتى ذهابهم إلى مكة مثلا في وقت الصلح، صلح الحديبية، لما كانت مكة ليست دار حرب وإنما دار صلح بعد السنة الخامسة، في بعض الأحاديث يفهم منها أنه يجوز أن يذهبوا ولكن لا يتجاوزوا المقام في مكة أكثر من 3 أيام. وأما الحديث اللي في الصحاح فإنه قال للمسافر، للمهاجر بعد صدر الحجاج وتفرقهم، له أن يقيم في مكة 3 أيام ولا يزيد. فيدل على أن إقامة اليوم واليومين والثلاثة أن حكم حكم المسافر، وأن إن زاد عليها فإن حكم حكم المقيم. من الأدلة أيضا عمر رضي الله عنه لما أجلى اليهود، لما أمرهم بالجلاء أعطاهم 3 أيام، أعطاهم 3 أيام خلاص يكون حكمكم الآن حكم المسافرين، فإن أقمتم اليوم الرابع فأنتم أصبحتم من أهل البلد. من النظائر في الشريعة أيضا حديث الضيف، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وجائزته. قالوا ما جائزته؟ قال 3 أيام بليالي، فما زاد فهو فضل. فمعناه أن الضيف المجتاز بالقرى والأمصار، إن جاء عندك اليوم الأول فإنه مسافر، إن جاء اليوم الثاني مسافر، إن جاء اليوم الثالث مسافر، إن جلس اليوم الرابع أصبح حكم حكم المقيم، ما له عليك سبيل، ما له عليك سبيل. فالعلماء أشار إلى هذا الشراح الموطأ وغيرهم، تلمسوا النظائر هذه في الشريعة، ووجدوا الشريعة تعطي حكم لهذه الحالة الوسطى، وأنه ليس صحيح أنه ليس كل من فارق وطنه فهو مسافر. هذا قول بعيد جدا وفي شذوذ حتى، لأجل أن ما يقولوا بهؤلاء العلماء. بقي أنهم هؤلاء العلماء لما اتفقوا على إيجاد حد يحكم به الذي أقام في غير وطنه بأنه مقيم أو مسافر، اختلفوا في هذا الحد. هذه مسألة بعد الاتفاق، يعني علماء الأمصار كلهم يقولون أن في حد الذي يقيم في غير وطنه ما نعطي حكم المسافر مطلقا، ولا نعطي حكم المستوطن من أول يوم، يعني قد يكون في غرض المسافر. فما هو الحد هذا؟ اختلاف كبير يصل إلى 10 أقوال، يعني أنا وكلهم جاءت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بضع 10 ليلة، 19 ليلة، 10 ليال، 7 ليال، 4 أيام، يعني كله في أحاديث، وكل حديث اتجه إليه بعض العلماء، وسيمر معنا الآن في الموطأ مثل ابن عمر. الأوزاعي يقول الحد 13 ليلة، الأوزاعي يقول الحد 13 يوم، والدليل كله جاءت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس 13 يوم وقصر. سفيان الثوري يقول 15، الحد 15 يوم. سعيد المسيب يقول 3 أيام، وإن كان سعيد لعدة أقوال، لكن سعيد يقول 3 أيام على الأحاديث السابقة، إن الحد بين المسافر والمقيم 3 أيام. ابن عباس يقول 19 يوم، تعرف من قول ابن عباس ان اقام 19 يوم يقصر، 20 يوم يتم. ابن عمر يقول 12 يوم، وهو اللي قرأناه قبل قليل، قال ان حبسني ذلك 12 ليلة. الليث امام اهل مصر يقول اكثر من 15 ليلة. الشافعي واحمد يقول 4 ايام ولياليها، وكذلك مالك 4 ايام بلياليها. ولكن احمد احيانا يفصل ويقول ان صلى 21 صلاة الضبط، ان صلى في البلد 21 صلاة او عزم على اقامة 21 صلاة. ما الدليل على 4 ايام؟ الان هذه الاقوال كلها يتلمسون ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام كذا واقام كذا. اقوى دليل لهم انهم قالوا هؤلاء الائمه، الاصل ان من كان في غير بلده انه مسافر خاصه اذا، لكن جاء عندنا حديث ان النبي عليه الصلاه والسلام مكث في غير بلده مده وقد اجمع الاقامه، ولا يقول اخرج اليوم اخرج غدا، لا اجمع الاقامه، وهذه 4 ايام. فقالوا نترك الاصل هذا، وان اجمع اقامه 4 ايام فهو مسافر، فما زاد فهو مقيم. فقالوا الاصل ان المسافر من كان على ظهر الطريق، هذا هو المسافر، وان من دخل البلد فهو مقيم. اليس هذا هو الاصل؟ عكس ما يقوله الاخرين اللي يقولون الاصل ان اللي في غير وطنه مسافر. نحن نقول لا، الاصل ان المسافر من هو؟ من اسفرت له الارض، هذا هو المسافر، من ضرب في الارض. والاصل ان من دخل في البلاد والقى العصا فانه مقيم، لكن نخرج من هذا المقيم 4 ايام للدليل، وهو ان النبي عليه الصلاه والسلام اقام 4 ايام وقصر، مع أن إقامته عليه الصلاة والسلام لم يكن يقول أخرج اليوم أخرج غدا، بل هو يعرف أنه سيمكث هنا 4 أيام ومع ذلك قصر. قالوا فلا نتجاوز هذه 4 أيام. ما زاد عليه يرجع إلى الأصل، وهو أن من سكن في بلد سواء كان مستوطن أو غير مستوطن فإنه يتم. متى هذه الأيام 4؟ في حجة الوداع. دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة، ولما قضى طوافه وسعيه أقام في الأبطح وصلى في الأبطح، وهو اللي الآن خلف الحجون من جهة الجميزة عند مقابر المعلى، صلى فيه فجر اليوم الرابع من ذي الحجة، وإقامته ينتظر الحج، ما تقول إنه يقول سأخرج اليوم، ينتظر الحج، معناه متأكدين إن جالس يوم التروية. فجلس صلى فيه الفجر يوم 4 والظهر والعصر والمغرب والعشاء، والفجر يوم 5 والظهر والعصر والمغرب والعشاء، والفجر يوم 6 والفجر يوم 7 وفجر يوم التروية، وهذا دليل أحمد إن قال 21 صلاة وفجر يوم التروية. ثم أفاض إلى منى، قالوا ولما تحرك من الأبطح هو بدأ سفر العودة، بدأ الذهاب للمدينة، ولذلك ما أباح للمهاجرين البقاء، هم لأنهم في الأول كانوا ينتظرون الحج، بعد الحج ما أباح لهم البقاء. فقالوا الأئمة الثلاثة وغيرهم، قالوا إذا دخلت البلد فأنت حكمك حكم البلد، إنما أباح الله القصر في القرآن عند الضرب في الأرض، قال تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وعممه الله في الأئمة. فأي بلد تقيم فيه فحكمك حكم أهله إلا إذا كنت في حدود الأربع الأيام هذه. فإن قلنا ما دليلكم على 4 أيام؟ دائما الأرقام في الشريعة لابد من دليل، وإلا تكون تحكم، يعني كل الأرقام اللي سمعتموها كل واحد يمشي على دليل، ولا يستطيع كل واحد يقول لا أنا أقول 5 والثاني يقول 6 7، أي رقم في الشريعة لابد له من دليل. إذا قلت تغسل الكلب ولوغ الكلب 7 مرات إحداهن بالتراب، لابد دليل. النجاسات الآن لما قالوا نجاسات تغسل 7 أو 3، وش الدليل؟ تأتيني بالدليل ولا ما في رقم في الشريعة إلا بدليل، لأن الرقم هو أخص الأشياء، كونك تقول رقم محدد هذا لابد ولا يكون تحكم. فالأربعة أيام لأجل فعله عليه الصلاة والسلام، وما عداه يبقى على الأصل، وهذا هو القول المنضبط. وكل من حاول يعني عبر القرون أنه يقدح في هذا القول وجد أن هذا هو القول المنضبط. فإن قيل طيب النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة قصر 20 ليلة، في تبوك قصر أكثر من 4 أيام، كيف ما تجمعون هذا مع هذا؟ نقول نجمع هذا مع هذا. قال الإمام أحمد وكذلك هؤلاء الأئمة، المسألة هذه من قديم. قال الإمام أحمد وغيره: أما في مكة فما أجمع إقامة، فإنه منذ الفتح وهو ينظر في الطائف، وإنما ينتظر السراية تعود ولا يدري متى تعود، ويجتمع الناس ويمشي، ما ألقى العصا كما فعل في حجة الوداع. وكذلك في تبوك أرسل خالد لدومة الجندل وأرسل سراية ولا يدري تعود اليوم غدا، وله غرض محدد من غزوه سيعود، فهو مثل المتحفز المستوفز الذي ما استقر في المكان، وإنما يقول أخرج اليوم أخرج غدا. والذي يقول أخرج اليوم أخرج غدا هذا لو مكث 10 سنين، كما سيأتينا آثار عن السلف، لو مكث 10 سنين، لأن حكمه حكم المسافر، هذا ما ارتاح في البلد أصلا. لكن نحن نتكلم عن أناس ارتاحوا في البلد لدرجة كما قلت لكم قبل قليل، لدرجة أنهم استأجروا بيوت واشتروا سيارات وأدخلوا أولادهم في المدارس واشتروا أثاث، وأصبح حكمهم حكم أهل البلد. كيف يقصر هذا 10 سنين يقصر الصلاة وهو مرتاح ويعرف أنه سيقيم أكثر؟ الذين مثلا الحالة هذه التي ذكرها الإمام ما لم يجمع مكثا لها عدة أدلة: أنس أقام 2 سنين يقصر، مسروق والسبيعي وأصحاب ابن مسعود وابن عمر أقاموا 6 أشهر يقصرون، ابن عباس قال له 10 سنين، كل هذا فيما لم يجمع إقامة. نعم، أعد الباب، أعد قراءة الباب. باب في المسافر وصلواته ما لم يجمع مكثا. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا، وإن حبسني ذلك 12 ليلة. إذا أجمع المكث فهذا يختلف، أما ما دام ما أجمع مكث، مثل شخص جاء للرياض عنده معاملة يقول ربما تنتهي اليوم إن شاء الله غدا بعد غد، أو مريض أو مرافق مع مريض أو له غرض، أو يأتي يريد حجز في المطار ويقول متى ما تيسر الحجز أمشي، هذا يقصر مطلقا لأن هذا متحفز، بخلاف الذي أجمع المكث. اللي أجمع المكث حده 4 أيام. سئل أحمد كما في سنن الأثرم فقال الإمام أحمد بعد نظر طويل في الأثر قال: أجمع عليه الصلاة والسلام على إقامة 21 صلاة وقصر، فنحن نقصر وما زاد نتم. قلنا لأحمد: لما لا نقصر حتى ما زاد؟ قد يكون اتفاقا كما يقولون، قد يكون يصل إلى مكة في اليوم الثالث مثلا تكون 5 أيام. قال أحمد: هذا المتفق عليه والباقي اختلفوا، ونحن نأخذ بالاحتياط، هذا الشيء اللي نحن متأكدين أنه يبرئ الذمة أمام الله. إن قال لما تقصرون في 4 أيام وأنتم قد أجمعتم المكث، نقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام أجمع المكث وقصر، وما زاد إن كنا على ظهر الطريق قصرنا، وإن كنا في البلدان أتممنا، لأن الحالة المعروفة أن في البلدان يتم واللي على ظهر الطريق يقصر. نستثني هذه الحالة لوجود دليل واضح صريح أمامنا يبرئ ذمته. قال أحمد: وما زاد اختلفوا فيه، والصلاة يؤخذ فيها بالاحتياط. قال أحمد: أما إن قال أخرج اليوم أخرج غدا فهذا شيء آخر، كما في أمره عليه الصلاة والسلام في تبوك وفتح مكة. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أقام بمكة 10 ليال يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته. لأن ابن عمر هنا ما أجمع مكث كما بوب مالك، انظر في تبويب الباب، الباب هذا في من لم يجمع مكثا. ابن عمر جلس 10 أيام، وقال ابن عمر جلس 6 أشهر بعد في أذربيجان يقصر الصلاة، فإن قيل جلوسه في أذربيجان 6 أشهر، الثلج يقولون حبس الثلج ما يذوب في 4 أيام، فهو يعرف أنه سيقيم أقل شيء 4 أيام، يقول هو ما أجمع مكث. ثم أنتم الآن تتصورون شيء كما قال أحمد، شيء مظنون، نحن نمشي على شيء اليقين. الثلج هم القوم ليس عندهم سيارات، عندهم رواحل، ولو طلعت الشمس يوم واحد بس ينفتح الطريق يمشون، فإذا هو إقامة مستوفز ليس ممن ألقى العصا، يقول متى من ارتفع العذر أمشي. هذا اللي يقول متى ما ارتفع العذر أمشي مباشرة ولا يحدد مدة الدنيا، هذا يختلف أمره. نعم. باب صلاة المسافر إذا أجمع إقامة. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني عن سعيد بن المسيب أنه قال من أجمع إقامة 4 ليال وهو مسافر أتم الصلاة. نعم، هذا سبحان الله سعيد، سعيد هذا فقيه، وسبحان الله كلامه قليل بس يأتي في المواطن المسائل وتجد له كلمة تفصل النزاع، يعني هو أفضل التابعين وفقه، مثل كلمته في علة الربا، علة الربا فيها خلاف أشد من هذا الخلاف، ومع ذلك بحثت ثم بحثت، آخرها بحث هيئة كبار العلماء تقريبا في 10 صفحة، وآخر الأمر رجعوا لكلمة سعيد، قال سعيد إنما يجري الربا فيما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب، كلمة واحدة، فاذهب أنت ابحث وآخر شيء ترجع إلى كلمته، لأنه ما قال هذه الكلمة إلا عن معرفة بما كان عليه الناس. هنا يقول سعيد من أجمع إقامة 4 أيام، يعني لما دخل الرياض يقول أنا ما أدري متى أمشي، نقول تضمن لنا 4 أيام، يقول 4 أيام أكيد أنا سأجلس من السبت إلى الأربعاء، هذا أكيد، لكن ما زاد ما أدري، نقول إذا أجمعت 4 أيام فحكمك حكم أهل البلد منذ أن تصل وليس منذ أن تنتهي 4 أيام، منذ أن تدخل البلد فأنت مثله. نعم. قال مالك وذلك أحسن ما سمعت والأمر الذي لم يزل عليه العلماء عندنا. هذا الأمر الوثيق، يقول مالك هذا أحسن ما سمعت والأمر الذي لم يزل عليه العلماء عندنا في بلدنا، يعني في المدينة، وعلماء المدينة هم أبناء الصحابة المهاجرين، الناس على هذا، على أنك إن أقمت 4 أيام بعزم وإجماع وإلا فإن حكمك. نعم. قال مالك هذا أحسن ما سمعت. نعم. قال مالك وذلك أحسن ما سمعت والأمر الذي لم يزل عليه العلماء عندنا. وهذا أيضا قول الشافعي وقول أحمد وقول الليث إمام أهل مصر، كل هذا كلهم يقولون ب4 أيام. نعم. وسئل مالك عن صلاة الأسير فقال مثل صلاة المقيم إذا كان مقيما. نعم. باب في صلاة المقيم إذا صلى وراء الإمام. أخبرنا أبو مصعب قراءة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى لهم 2 ركعة ثم يقول يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. وفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، قال في فتح مكة، قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، المسافر إذا صلى بالمقيمين يفعل هكذا. فإن أتم بهم، إن أتم بهم، مسافر صلى بالمقيمين وأتم بهم، فمالك يرى استحبابا أن يعيد ما دام في الوقت، تعرفون قاعدة مالك أنه يرى أن الشيء اللي خالف الاستحباب تعيد ما دمت في الوقت، فإذا خرج الوقت ما تعيد، صلاتك صحيحة، والبقية يقولون صلاتك صحيحة وإنما ترك السنة. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثل ذلك. عمر أيضا قال مثل هذه. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي وراء الإمام بمنى 4 فإذا صلى لنفسه صلى 2 لأن عثمان رضي الله عنه تأول، وهو الآن ابن عمر مسافر وصلى وراء الإمام يتم، لكن إذا صلى لنفسه صلى 2. الخلاف شر كما قال ابن مسعود، الخلاف مع الأئمة شر. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله أنه قال جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعود عبد الله بن صفوان فصلى بنا 2 ثم انصرف فقمنا فأتممنا. الإمام مسافر ابن عمر في مكة وهؤلاء مقيمين، فلما انصرف من 2 قاموا أتموا لأنفسهم لأنه مسافر. نعم. باب صلاة النافلة في السفر. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرى ابنه عبيد الله يتنفل في السفر فلا ينكر عليه. ما في شيء، التنفل في السفر ما في شيء، النفل المطلق، النفل المطلق يعني في الضحى في الليل، صلاة الليل، صلاة الاستخارة، هذا ما في شيء، الذي فيه شيء الرواتب، لأن الرواتب مربوطة بالصلاة، والصلاة سقط شطرها، فكما قال ابن عمر ولو كنت مسبحا لأتممت، الآن الصلاة رباعية سقط نصفها ثم تصلي راتبة، إلا ما استثني مثل راتبة الفجر. وأما النفل المطلق لا، بعض الناس يظن المسافر ما يصلي أبد، وقد يذهب إلى ما يصلي النوافل، يعني قد يذهب إلى المدينة مثلا الصلاة فيها بألف، ويذهب إلى مكة الصلاة 100,000، ويظن المسكين إنه ما يصلي فقط إلا الفرائض. لا، لك أن تتنفل. النبي صلى الله عليه وسلم حتى على ظهر الطريق يتنفل على ظهر دابته كما سيأتي. فأنت تصلي ما شئت، لكن الشيء المربوط بالفريضة وهو الرواتب، هذه مدام سقط نصف الفريضة فالرواتب من باب أولى. لو كنا سنصلي الرواتب صلينا الفريضة كاملة. وأما ما لا علاقة له بالفريضة مثل النفل المطلق، هذا ما في شيء. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن كانوا يتنفلون في السفر، وسئل مالك عن النافلة في السفر نهارا فقال لا بأس بذلك. وقد بلغني أن بعض أهل العلم قد كانوا يفعلونه. نعم، ما في شيء هذا. نعم. باب صلاة المسافر وهو راكب. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر. نعم، أخطأ عمرو بن يحيى المازني كما قال النسائي هنا كلمة على حمار، هذه من أوهام عمرو بن يحيى ما تابعه عليها أحد، لأن الحمار ما يكون في الأسفار الطويلة، الحمار يكون في الأسفار يعني في داخل البلد ما يتحمل هو، ولذلك فقط أحيانا يصحبونه في الأسفار يترفهون عليه، إذا تعبوا من ركوب الإبل ترفهوا عليه قليلا كما كان ابن عمر يفعل. قال النسائي لم يتابع عمرو بن يحيى على قولة حمار بل على راحلته. المحفوظ كان يصلي على راحلته عليه الصلاة والسلام وهو متوجه إلى خيبر. هذه سنة إذا كان إنسان في السفر يصلي على الراحلة بالسيارة، خاصة إذا كان راكب. أما إذا كان يقود السيارة فإن استطاع أن يصلي بدون ما يضر بنفسه يضر بغيره، بمعنى يقرأ ويومئ بالركوع وهو ينظر في الطريق، ويومئ بالسجود أخفض وهو ينظر في الطريق، وينتبه لنفسه وينتبه لغيره ما يضر أحد يتنفل. وإذا كان إنه ما يستطيع يتنفل إذا كان راكب، ولا يشترط التوجه للقبلة في النفل، لا حال التكبيرة ولا غير التكبيرة، لأن الذي يتوجه فيه للقبلة فقط الفريضة عند الضرورة. إذا كنت ستصلي وأنت ماشي تتوجه للقبلة وتكبر ثم تمشي، وهذا يكون فقط عند الطين والدحض إذا كان تحتك كل مستنقعات وما تستطيع تنزل تصلي، أو برد شديد وما تستطيع تنزل ولا في مكان يكنك، لك أن تصلي في الضرورة القصوى كما قال أحمد. قال أحمد لا يصلي أحد المكتوبة على الراحلة كما في الأثرم وغيره. قال أحمد لا يصلي أحد المكتوبة على الراحلة، لا مريض ولا غير مريض، إلا في حالة واحدة وهي الطين فقط، إلا في حالة الطين والمستنقعات هذه كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على راحلته في هذا. والتطوع قالوا أما الخوف فقد قال الله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. الخوف بنص القرآن، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به. قول حيثما توجهت به ما ذكروا في الأحاديث أنه يتوجه القبلة قبل، وإنما حيثما توجهت به. وكان أنس يصلي متجه البصرة، وكان يصلي متجه المدينة الصحابة ومكة خلف ظهورهم، هذا كله ما في بأس. لكن ابن عمر قال في هذا الحديث كما في الصحيحين وكان لا يصنع ذلك في المكتوبة، فبعض العلماء استخرج منها قاعدة وهي أن الأصل إن ما ثبت في النافلة يثبت في المكتوبة إلا بدليل. ونحن نقول استخراج هذا في نظر، استخراج قاعدة هذه فيها نظر، بل اللي يظهر والله أعلم من النافلة لها طريق والفريضة لها طريق. وإن كان في الأشياء العامة ما في شك أن الصلاة هي المبدوءة بالتحريم والمختومة بالتسليم، وأنها اللي فيها ركوع وسجود متفقة من حيث الأصل، لكن النافلة فيها من السعة ما ليس في الفريضة، يجوز الصلاة جالس، يجوز الشرب فيها كما في رواية عند أحمد وتقدمت، يجوز أن تصلي على الراحلة في السفر، يعني فيه كثير من الفروع تنفرد فيها النافلة. فكون نقول أن الأصل التوافق لأن يبنون على هذا مسائل، مثال ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسبح بعد كل صلاة، بعد كل آية فيها تسبيح في النافلة، يقولون ما دام ما جاء شيء أيضا في الفريضة، كل شيء يثبت في النافلة يثبت في الفريضة. نقول طيب النبي عليه الصلاة والسلام صلى فرائض كثر 10 سنين في المدينة، ما ذكر مرة واحد أن كان يفعل هذا، أو كان يقف عند الآيات، إذا كان آية الجنة سأل الله فضله، وإذا كانت آية النار تعود، ما ذكر هذا في الفريضة، فدل على أن الصحابة فهموا هذا في النافلة. نعم. قال مالك: قال عبد الله بن دينار: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لم يكن يصلي مع الفريضة في السفر شيئا. مع الفريضة، الرواتب مربوطة بالفرائض، معنى مع الفريضة يعني الرواتب، أما النفل المطلق ما في بأس. نعم. أنه لم يكن يصلي مع الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل، فإنه كان يصلي بالأرض أو على بعيره أو على راحلته حيثما توجهت به. نعم. النفل في الليل أفضل صلاة الرجل، أفضل الصلاة بعد المكتوب وصلاة الليل مطلقا، فالنفل في الليل أفضل سواء في الحضر أو في السفر، ولكن النفل في النهار هو اللي تقدم. سئل عن مالك فقال لا بأس به، وكان بعض العلم يفعلونه. نعم. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد، عن يحيى بن سعيد أنه قال: رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه في السفر وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة، يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع وجهه على شيء. يعني حتى ما اشترط تضع وجهك على الدرقسون، ولا تضع وجهك على الطبلون، ولا تضع وجهك على أي شيء قدامك في السيارة، ما يشترط هذا، وإنما إيماء، لكن تجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع فقط. مع أن أنس يستطيع يرفع البردعة اللي يضعها تحته فوق الحمار، أو يستطيع يرفع شيء يسجد عليه، أو ينحني حتى يصل إلى ظهر الحمار أو ظهر الناقة، قال لا يضع وجهه على شيء وإنما يومي إيماء. وكان أنس في سفر هذا أو في متوجه للبصرة، ومكة خلف ظهره، فهذا يدل على أن لا يشترط استقبال قبل. مسائل السفر كثيرة والناس بحاجة إليه. نختم بمسألة واحدة في موضوعنا هذا، في الرياض الآن، هل يجوز أصلي النافلة في السيارة؟ هل يجوز أن يصلي النافلة في السيارة، خاصة اليوم قد يمسك زحمة في الداري ساعة ولا نص ساعة ولا ساعتين، وقد يكون مسافات طويلة، وبعض الناس عنده سائق أو يركب مع أحد ونسي مثلا وتره، ولا يبغى يتنفل، ولا نسي يقضي الراتبة، هل يصلي في الرياض أو لا؟ هذه واحدة. الأمر الثاني، لو كان سفر لا تقصر فيه الصلاة، يعني هل هذا مخصوص بالسفر اللي تقصر فيه الصلاة اللي هو السفر الشرعي، أو السفر اللغوي؟ مثلا أنا طلعت إلى قرية، صحيح أنها ليست 80 كيلو، 70 كيلو، 60 50 40، هل في الطريق أتنفل؟ أنا أقول أني أنا الآن لست في البلد حتى أدخل في المساجد، أنا أسفرت إلى الأرض لكن ما بلغت حد السفر الشرعي أو لا. هذه مسائل اختلف فيها العلماء. أما مالك وسفيان إمام المدينة وإمام العراق، فقالوا لا يفعل هذا إلا في سفر تقصر فيه الصلاة، هذا لا يجوز التنفل على الراحلة أو على السيارة إلا في سفر تقصر فيه الصلاة. قالوا وأي شيء علق بالسفر فالمقصود الحقيقة الشرعية له، السفر الشرعي تحمل عليه النصوص. هذا فهما مالك وسفيان. الشافعي والليث قالوا لا، يجوز خارج المصر، داخل المصر ما يجوز، داخل المصر عند الجميع، ما في أحد يقول أنك تصلي هذه في السيارة داخل مصر، لكن الشافعي والليث رخصوا في خارج المصر ولو لم تصل إلى المسافة، ولو لم يكن مما تقصر في الصلاة. وش دليل الشافعي والليث؟ قالوا هذه سنة مستقلة والتخصيص يحتاج إلى دليل، صحيح داخل البلد ما ثبتت لكن ثبتت خارج البلد، وما دمت خارج البلد حتى لو كنت ذاهب للصحراء القريبة من البلد لك أن تصلي على ظهر النابلة. واستشفوا أيضا من كلمة الحمار هنا، والحمار في العادة يكون في الأسفار القصيرة يعني، فأنس مثلا صلى على حمار، وعلى حديث عمرو بن يحيى وإن كان هذا في علة الحمار على حمار، وفي أثار عن الصحابة أن صلى على حمار ونحو ذلك. فيقولون في العادة أن الدواب هذه تكون تستخدم للمسافات القصيرة، فقالوا حملنا إياه على السفر الذي تقصر فيه الصلاة يحتاج إلى دليل، لأن هذه سنة مستقلة صحيح أنها ما ثبتت في مصر وثبتت خارج مصر. ولذلك أحمد سئل عنها في الحضر قال ما سمعنا بها إلا خارج مصر، ما سمعنا هذه السنة إلا في الحضر ما سمعنا. فلذلك ما في أحد الآن يقول، وإن كان سمعت أن بعض المعاصرين يفتي بهذا في الرياض أنك إذا كنت في الطرقات هذه أنك تصلي النافلة، هذا يقول أحمد ما سمعنا به. إذا ما سمع به أبو عبد الله ومالك والشافعي والليث وأمثالهم نحن بعدهم على طريقهم، كيف نسمع به؟ هذا ليس في مجال الرأي. فإذا داخل البلد لا خلاف فيه عند السلف، الخلاف خارج البلد، هل هي سنة محمولة على حديث القصر أو هي سنة لكل خارج مصر، لكل من كان خارج مصر؟ هذه فيها مالك وسفيان وهذه فيها الشافعي والليث، كل واحد يعني المسألة فيها مجال الاجتهاد، وإن كان الاحتياط أن تكون السفر تقصر فيه الصلاة. ودائما عندنا طريقة أن النصوص تحمل على الحقائق الشرعية، دائما النصوص تحمل على الحقائق الشرعية وحتى ألفاظ الناس. لو واحد قال والله لا أصلي هذا اليوم ثم دعا، الدعاء في اللغة يسمى صلاة كما في القرآن، هل عليه كفارة يمين ولا ما عليه كفارة؟ لو فرضنا أن ما عنده نية بس قال والله ما أصلي هذا اليوم ثم دعا، صواب يمينه إن سلمت من القرائن ومن النية تحمل على الحقيقة الشرعية ولا تحمل على الحقيقة اللغوية. فكذلك هنا، ولكن من أخذ بقول الشافعي والليث فهذا قول له وجه، وهو أن هذه قالوا سنة مستقلة والسلف فعلوها على حمار وعلى دواب يعني ما تستخدم في الأسفار الطويلة، وإذا كان خارج مصر يتنفل على الراحلة. باب صلاة الضحى. حدثنا أبو مصعب قراءة قال حدثنا مالك عن موسى بن ميسرة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. نعم، ملتحفا في ثوب واحد. هذا أبو مرة هو في الحقيقة كما تقدم هو مولى أم هانئ، لكن يسمونه مولى عقيل أخوها لأنه يلزم عقيل دائما، دائما هو لازم العقيل فسموه مولى عقيل، ولا هو ولاء لأم هانئ هو مولاها. وأم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها، وهذه كاد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينكحها، لكن امرأة قالت أني مصبية وأني يعني كثيرة الصبيان، أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح 8 ركعات. هذا أثبت شيء في صلاة الضحى عن النبي عليه الصلاة والسلام مع حديث أبي هريرة وغيره. وهذه بعض العلماء قالوا أنها صلاة الفتح، وأن القواد كانوا يصلونها إذا فتح الله عليهم. الصواب أنها صلاة ضحى كما بوب مالك، صلاة ضحى ملتحفا في ثوب واحد، وتقدم الصلاة في ثوب واحد وسيأتي الآن أطول منه. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها. الآن سماها باسمه يعني، لكن هذا أكيد يتجوزون لأن يصحب عقيل، وللأصل أن المولى ما ينتسب لغير مواليه، من انتسب لغير أبيه أو ادعى لغير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لكنهم لقب صار لقب يعني، هو ما ادعى أنه إن ولا أهل لعقيل لكن يلقبونه لقب، يقولون مولى عقيل مولى عقيل، ولا هو مولى أم هانئ. نعم. أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، قالت فسلمت فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب. هذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني الأمر كان عندهم ميسور يغتسلون، فكانت فاطمة تستره بثوب، وأعطته ظهرها ولكن تستره بثوب، وهو قد يكون في مكان يحتاج فقط ستر من جهة واحدة، ففاطمة كانت تستره بثوب وهو يغتسل عليه الصلاة والسلام. فلما سلمت أم هاني قال: من هذه؟ دليل على أن المغتسل له أن يتكلم، المغتسل له أن يتكلم أو يجيب من يحدثه. النبي عليه الصلاة والسلام يجيب وهو يغتسل. فقالت: أنا أم هاني بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هاني، رحب بها عليه الصلاة والسلام. نعم. فقلت: أنا أم هاني بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هاني. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد، ثم انصرف. فقلت له: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، وذلك ضحى. نعم، هذا من حسن الخلق عليه الصلاة والسلام، رحب بهذه المرأة وفرغ من غسله وصلى 8 ركعات، وهذا كان في الضحى. فكثير من الأئمة فهموا أنها صلاة ضحى، أن هذه صلاة ضحى، وإن كان ما يداوم عليه عليه الصلاة والسلام، وسيأتينا، خشية أن تفرض. وأيضا في قاعدة أن ما ليس من الرواتب لا يداوم عليه حتى يكون كالرواتب، هذه القاعدة لابد منها. أن وهذه حتى عند مالك، هذه القاعدة عند مالك وأحمد وغيره، أن ما ليس من الرواتب لا يداوم عليه مداومة الرواتب. ولذلك مثلا العصر فيه قبله 4 ركعات إن صح الحديث فيها، رحم الله من صلى قبل العصر 4، لكنك ما تداوم عليها بحيث تجعلها راتبة كل يوم كل يوم كل يوم كل شهر طول عمرك تصلي 4، لا، تصلي ما شاء الله أشهر ثم تتركها، وأحيانا تصلي 2 وأحيانا تصلي 4 حتى لا تلزقها بالفراغ. وبعد المغرب 6، بعد الظهر 4 غير الراتبة 2، هذه كلها تصلي وتترك إذا ثبتت أحاديثها، وتكون من النفل المطلق. وكذلك الضحى، فهذه لا تجعل كالرواتب. وكما تقدم أن هذا الدين يحتاج إلى اقتصاد واجتهاد وإحسان النية. صلى في ثوب واحد ملتحفا به، الثوب يكون طويل، ايش معنى الالتحاف؟ يجعل على المنكبين، ومثل البشت، مثل شغلنا الآن في المشالح، لكن هو ما عليه إلا هذا الثوب، ثوب سابق ويجعله هنا. إن كان قصير كما تقدم يضع إزار ويترك العاتقين، وإن كان طويل يجعل على العاتقين ويلتحف به ويصلي. صلى عليه الصلاة والسلام 8 ركعات. ثم اشتكت له أم هاني قالت: زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه يقتل رجل وقد أجرته. أم هاني أجارته، قالت: أنت في جواري، أنت في ذمتي. فعلي ما بالى بجوارها وقال: أسأقتله هذا الرجل. فجاءت تشتكي، فقال عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. وفي هذا دلالة على أن المسلمين كما في الحديث ذمتهم واحدة يسعى بها أدناهم، وهم يد على من سواه، لكن الإجارة على حسب وضع المجير على درجات. فمثلا أفراد المسلمين يجيرون أفراد، الفرد من المسلمين يجير فرد، مثل أم هاني أجارت واحد أو 2 أو 3، ما يستطيع فرد من المسلمين يجير دولة كاملة، هذا ليس له. فقالوا أهل العلم، وهذا مذهب مالك وأحمد وغير من الأئمة، قالوا: الأفراد يجيرون أفراد على مستواهم. أمير الجيش وليس ولي الأمر، أمير الجيش أو أمير السرية له أن يجير أهل حصن كامل، لأن هذا من شؤونه، إذا كان في الحرب وطلبوا أن ينزلوا على جواره يجيرهم، يعني هذا أرفع منزل. الإمام الأعظم له أن يجير الكفار مطلقا، له أن يوقع معهم عهدات صلح على دول كاملة وعلى كفار، هذا عقد الأمان على 3 درجات: الأفراد وأمير الجيش والإمام الأعظم، كل واحد على حسب مستواه هو. لأن الأفراد لو سمح لهم أن يجيروا دول كاملة هذا ما ليس لهم، هذا من شؤون الإمام، من شؤون الجماعة، ما يستطيع واحد المسلمين يقول: أنا أجرت هذه الدولة وينبغي أن تكف عن قتاله، هذا من أمور الجماعة. والإجارة تكون على حسب المصلحة، مصلحة المسلمين، إلا من كان فيه ضرر على المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الكفار قال: لو وجدتموه متعلق بأستار الكعبة لا تقبلوا فيه لا إجارة ولا شيء، لا بد أن يقتل، لأن شره عظيم. ولكن مثل بعض الكفار الذين دخلوا في ذمة أحد المسلمين أصلا النبي عليه الصلاة والسلام قد أعطى أمانا عام لأهل مكة، قال من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، فهذا أمان عام. لكن الأمان هذا الآن اللي يأتون الآن اللي يملؤون البلاد هؤلاء من الكفار، هؤلاء ما اسمهم الشرعي؟ مستأمن. الكفار عندنا خمسة أصناف، الكفار خمسة أصناف. الصنف الأول الذمي، من هو الذمي؟ الذمي مواطن، يعني ما ترك بلد، الذمي مواطن لكنه كافر يهودي أو نصراني، مثل نصارى مصر، نصارى العراق، نصارى الشام، نصارى اليمن، يهود اليمن، يهود نجران ونحو ذلك. هذا ذمي، يعني ما نقول اذهب إلى بلادك، هذه بلاده، بلاده وبلاد أبيه وجده، هذا مكانه هو، لكن أصبح الحكم لله ورسوله، فهذا إن أعطى الجزية عن يد وهو صاغر نقره نسميه ذمي. هذا الأول. الثاني المعاهد. المعاهد من هو؟ هو الذي يسكن في بلده ولكن بينه وبينهم عهد، هو ساكن في بلده، مثل اللي يسكن في مكة وقت صلح الحديبية نسميه معاهد، بينه وبينهم عهود، مثل الآن كثير من الدول اللي بينه وبينهم عهود عدم اعتداء أو عدم قتال. الثالث المستأمن. المستأمن اللي أتانا في بلدنا بأمان، يعني ليس هو مواطن وليس هو في بلده، هو أتانا مثل الآن العمال والناس اللي يأتون زوار وغيرهم، الأمان هو جواز السفر مكتوب عليه، حتى أن ملك هذا البلاد يعني يسمح بدخول هذا الشخص على أن يلتزم بأنظمة المملكة، معناه أنه دخل وهو آمن. وكلهم يسمون معاهدين، الثلاثة كلهم يسمون معاهدين، لأن الأول معه عهد الذمة، والثاني معه العهد، والثالث معه عهد الأمان، وكلهم يدخل فيهم قول عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. المعاهد يطلق على الثلاثة، لكن عند التفصيل نسمي ذمي ومعاهد ومستأمن. الرابع الحربي المحارب، بينه وبينهم حرب. والخامس المرتد. هذه أصناف الكفار. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. عليه الصلاة والسلام كما وصفه الله بالمؤمنين رؤوف الرحيم عزيز عليه ما عنتم، فتقول عائشة ما رأيت يصليها، تحكي عن أمرها هي، ولكني أنا أسبحها. وسيأتي أنها تقول لو نشر أبواي ما تركته، لو بعث أبواي ما تركته. طيب لماذا كان ما يصليها عليه الصلاة والسلام؟ فبينت السبب، إنه مثل صلاة التراويح، قالت إن كان يحب العمل ويترك خشية أن يفرض على أمته عليه الصلاة والسلام، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فصلاة الضحى سنة، وخاصة لمن فاته قيام الليل، من فاته الوتر وقيام الليل يتأكد في حقه، يتأكد في حقه. ولذلك لما كان أبو هريرة رضي الله عنه لم يكن له يعني نصيب من صلاة الليل الطويلة، كان يصلي كما تقدم خمس في أول الليل وينام، أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بالضحى، بصلاة الضحى. فالذي ما له نصيب من صلاة الليل يعوض بالضحى، يعوض بصلاة الضحى، وكذلك من فاته وتره من الليل يصليها بالضحى، وغيرهم يتنفل لكن لا يجعلها كالراتبة. مثال هذا اللي ذكرته عائشة رضي الله عنها، هذا الشهر اللي نحن فيه، ألم يقل عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي في مسلم من رواية حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، ومع ذلك ما ذكر أن عليه الصلاة والسلام صام. أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، هذا في مسلم، ومع ذلك ما ذكر أنه صامه. فهو عليه الصلاة والسلام يدع العمل أحيانا حتى لا يفرض على أمته، أو حتى لا الصحابة أنفسهم ما تطيب نفوسهم، ولذلك لما كان يواصل يعني يصل الليل بالنهار في الصيام قالوا سنواصل، فمنعهم قالوا سنواصل، فرخص لهم من السحر عليه الصلاة والسلام، يعني الصحابة سيقتدون في كل شيء، فكان يرفق بهم. وإلا الحكم العام هو هذا إن لا بأس بها. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي الضحى ثماني ركعات ثم تقول لو نشر لي أبواي ما تركتها. نعم. جامع السبحة. السبحة يعني النوافل، جامع النافلة والسبحة. نعم. حدثنا أبو طريقة مالك كل ما ينتهي من باب يذكر الجامع، تقدم جامع الوقوت، جامع كذا، جامع طال، يعني المتفرقات يجعلها في آخر شيء يسميه الجامع. حتى الموطأ بكله آخره يسماه كتاب الجامع، وأتى فيه بالفضائل والأداب. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة رضي الله عنها دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعت فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم. هذه نافلة، هذا الناس يحتج بهذا على ترك الجماعة، هذه نافلة كما قال مالك، جامع الصبح يصلي لهم في بيتهم. الآن فيه يوجد من المعاصرين كثر الحمق يقولون هذا دليل على ترك الجماعة، وأحمق منهم اللي يقولون يجوز للمرأة أن تفلي رأس الرجل الأجنبي، تفلي رأسه يعني تبحث في رأسه عن هوام أو شيء، ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تفلي رأسه أم سليم أو أختهم حرام أو هذه. النبي عليه الصلاة والسلام كان مسترضعا في الأنصار، كثير من الأنصاريات خالات له من الرضاع، أمه آمنة لما ماتت كانت راجعة من أي مكان؟ كانت راجعة من المدينة. عبد المطلب أخواله الأنصار، عبد الله بن عبد المطلب كان يذهب دائما إلى أخوال أبيه. النبي صلى الله عليه وسلم حتى هو صغير كان يذهب المدينة. آمنة لما رجعت من مكة ماتت في الأبواء في رابغ وهو معها، فهو كان فيه رضاع للنبي عليه الصلاة والسلام. فالنساء اللي كانت تفلي رأسه كانت محرم له عليه الصلاة والسلام. يأتينا الآن حمقى ويقولون أن يجوز المرأة أن تفلي رأس الأجنبي، شوف لها الدرجة، ويحتجون بهذا يقولون أنتم شددتوا على الناس ولا يفهمون. فهذه المرأة كان فيه رضاعة وكانت محرم للنبي عليه الصلاة والسلام. نترك حديث مليكة إلى الأسبوع القادم. نعم.